طيب كلمة الصانعين هل يطلق على الله إنه صانع؟ الجواب نعم، لكنه يطلق عنه خبرا لا تسمية، لقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأثبت تعالى لنفسه صنعا لا على سبيل التسمية بل على سبيل الفعل والوصف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.